بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب فضل الجمعة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل الجمعة، أي ذكر شيء مما ورد في فضلها وعظيم الأجر في الذهاب إليها وأدائها. وذكر أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا الذي يقول فيه: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم ذهب فكأنما قرب بدنه، وفي بعض الروايات فراح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام وخرج وجاء للصلاة، دخل خرج عليهم للصلاة الجمعة وحصول الأذان ثم الخطبة ثم بعد ذلك الصلاة، صارت الملائكة يستمعون الذكر وانصرفوا إلى سماع الذكر، وكانوا يكتبون قبل ذلك، أي قبل مجيء الإمام وبعد قبل دخول الإمام، يكتبون الناس الأول فالأول، وكل من كان مبكرا فإنه يكون أفضل من غيره، ويكون بمنزلة بهذه المنازل المتفرقة المتنوعة المختلفة التي أكملها البدنة وأقلها البيضة. وقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة غسل الجنابة، يعني مثل غسل الجنابة، يعني معناه يستوعب الإنسان ويكون في غسله مستوعبا. فالمقصود بالتشبيه هنا يعني كونه يعني مماثلا له وكونه شبيها به، يعني فكما أنه يغتسل من الجنابة ويتنظف فكذلك يغتسل يوم الجمعة ويتنظف. من اغتسل يوم الجمعة في غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، والبدنة هي الناقة، لأنها قوبلت هنا بالبقر والغنم، قوبلت بالبقر، فالمقصود بها البدنة، وهي أنفس شيء يتقرب به إلى الله عز وجل من بهيمة الأنعام. أول شيء البقرة البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم الضأن، هذه بهيمة الأنعام التي يتقرب إلى الله عز وجل في الهدي وفي الأضاحي. وأما الدجاج والبيض فإنه لا يعني يحصل استعماله في التقرب الى الله عز وجل بالذبح وحصول يعني بهيمة الأنعام، لأنه خارج من بهيمة الأنعام، والله إنما شرع الهدي والأضاحي من بهيمة الأنعام، فلا يجزي في ذلك الدجاج والطيور وغير ذلك من الحيوانات الأخرى، وإنما هو خاص ببهيمة الأنعام. فإذا قدم هذه الثلاث على حسب تفاوتها: الإبل ثم البقر ثم الغنم، ثم بعد ذلك ما كان دون ذلك مما لا يضحى به ولا يهدى، ولكن من فعل ذلك وتصدق به وأحسن إليه أحسن إلى الناس إليه به أحسن إلى الناس به فلا شك أنه يحصل أجرا وإن قل لكن من كان أتى بما هو أكمل ثم ما يليه لا شك أن هذا هو الذي ظفر بالثواب الجزيل والأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذه الساعات التي ذكرت في الحديث وهي خمس يعني يراد بها قطعة من الزمان أو جملة جزء من الزمان والليل والنهار ساعات الليل والنهار 24 ساعة فإذا تساوى الليل والنهار فصار الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة وإذا صار أحدهم أطول من الآخر فإن الساعات التي للنهار تكون بحسب قلتها إذا كان قصر النهار فتكون بحسب الزمان لا أنها متساوية من جميع الوجوه لكن إذا كان 12 ساعة الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة معنى ذلك متساوي الليل والنهار والساعات متساوية متماثلة لكن إذا كان النهار يعني أقلت ساعاته وصار قصيرا فإن تلك الساعات 12 هي تكون مجزأة على ذلك الزمان الذي هو قصير حيث قصر النهار فإذا الساعات ليس كلها على مقدار سواء لأنها على مقدار معين وعلى يعني جزء من الزمان قد تكثر الساعة وقد تقل قد تطول وقد تقصر إذا قصر النهار قصرت الساعات واثنى عشر وإذا طال النهار طالت الساعات واثنى عشر الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة والجمعة 12 ساعة وجميع الأيام 12 ساعة وذلك إذا تساوى الليل والنهار وقد ذكر الثعالبي في فقه اللغة أن الليل والنهار أن ساعات الليل والنهار 24 ساعة وذكر ساعات النهار وسماها كل ساعة لها اسم لكن لا يعني ذلك أنها متساوية كما قلت من حيث الزمان بل إذا قصر النهار قصرت الساعات وإذا طال النهار طال الساعات وإذا تساوى الليل والنهار تساوت الساعات فالثعالبي ذكر في كتابه في فقه اللغة ساعات الليل والنهار وأنها النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة وسمى كل ساعة من هذه الساعات الـ24 كل واحدة من 24 لها اسم سماه فإذا وبدء هذه الساعات في يوم الجمعة اختلف العلماء منهم من قال من طلوع الفجر ومنهم من قال من طلوع الشمس ومنهم من قال من ارتفاع الضحى ارتفاع الشمس يعني في بعد طلوعها وأما كونه يعني من طلوع الفجر فهذا غير واضح لأن الإنسان عندما يذهب لصلاة الفجر ما ذهب للجمعة ثم أيضا يحتاج إلى أنه يرجع ويعني يستعد للجمعة ولو كان من طلوع الفجر لكان الاستعداد يكون في الليل والاغتسال يكون في الليل والاغتسال لما يكون بالنهار ولكنه يبدأ بطلوع الفجر فمن اغتسل بعد طلوع الفجر فإن للجمعة فهو في محله لأن النهار يبدأ بطلوع الفجر فمن اغتسل بعد طلوع الفجر فإنه يكون بذلك اغتسل بالنهار ومن اغتسل بالليل قبل طلوع الفجر ما اغتسل يوم الجمعة اغتسل في ليلة الجمعة والمقصود بالاغتسال أنه عند الذهاب عندما يريد أن يذهب وقريب مما يذهب فإنه يأتي بالاغتسال لكنه لو أتى به بعد طلوع الفجر فإنه يصح ولو ذهب للصلاة ورجع لصلاة الفجر ورجع فإن ذلك يكفيه لأنه حصل منه الاغتسال بالنهار أو في أول النهار الذي هو بعد طلوع الفجر ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن الإنسان لو كان أصبح وطلع الفجر عليه جنابة واغتسل للجنابة فإنه يجزي عن الجمعة, يجزي عن الجمعة. وهذا ممن ذكره أبو داود في سننه في كتاب الجمعة عندما جاء, يعني وهو كلامه في الفقه قليل لأن أكثر عمله هو ذكر الحديث بأسانده ومتونها, لكن كونه يتفقه ويذكر شيء من الفقه هذا قليل جدا. ومن هذا القليل أنه بعد حديث من الأحاديث ذكر يعني أن الإنسان لو أصبح جنبا واغتسل بعد طلوع الفجر للجنابة فإنه يجزيه من الجمعة, فإنه يجزيه عن غسل الجمعة. وعلى هذا فإن الاستعداد يعني لا يكون بطلوع الفجر, لا يكون بطلوع الفجر الذهاب, يكون بطلوع الفجر لأنه لا ذهب بطلوع الفجر اللي هو النهار, معنى ذلك أنه مغتسل في الليل ومستعد بالليل, والذهاب بعد طلوع الفجر إنما هو لأداء صلاة الفجر. وقد يرجع الإنسان إلى مكانه ويستعد للصلاة ويتهيأ لها بالاغتسال وغير الاغتسال, بالاغتسال وغير الاغتسال. وعلى هذا فالساعات التي تكون يعني إما طلوع الشمس أو بعدها, يعني بعد طلوع الشمس الذي هو بعد نهاية وقت الفجر أو بعدها يعني بقليل أو يعني شيء من الزمان, وعند ذلك وهذا هو الأولى, هذا هو الأولى بأن تعتبر هذه الساعات أنها بعد طلوع الفجر, بعد طلوع الشمس, بعد طلوع الشمس. وكل من بكر فأجره متفاوتة, من راح في الساعة الأولى كأنما قرب بقرة بدنة, من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بدنة بقرة, من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا, من راح في الساعة الخامسة رابعة فكأنما قرب دجاجة, ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ومعلوم الفرق بين البيضة والبدنة, لأن الذي يأتي في مبكرا يصلي ما شاء أن يصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله وهو في صلاة ما دام في المسجد ينتظر الصلاة, فكل هذا ثوابه عظيم, ليس مثل الذي جاء عند عند عند عند, عند صعود الخطيب ويعني والملائكة قد جلست تستمع الذكر, فلم يكن من هؤلاء المسابقين الخيرات والذين تكتب أوقاتهم وتكتب أزمانهم بحيث يتميز من هو رابح ومن لم يظفر بمثل هذه الأرباع العظيمة التي جاءت مبينة في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل الإمام, فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فإذا خرج الإمام على الناس للخطبة والصلاة حضرت الملائكة أو جلست الملائكة تستمع الذكر, لأن المهمة التي كانوا يقومون بها وهي كتابة الأول فالأول, وكل من يأتي مبكرا يعني الصحف التي كتبوا فيها يعني انتهت مهمتهم, فجلسوا يستمعون الذكر كما يجلس غيره. لكن لا يعني ذلك أن من جاء بعد هذا أنه فات مخل في جمعته خلل, أو أنه ما قام بالواجب عليه, لأن من أدرك حتى من أدرك الصلاة فإنه يكون مدركا للجمعة, وإن أدرك ركعة من الصلاة فقد درك الجمعة, وإن أدرك ركعة من الصلاة فقد درك الجمعة. لكن فاته الخير الكثير الذي هو التبكير واستماع الخطبة وحضور الصلاة من أولها, وحضور الصلاة من أولها. وعلى هذا فإن من يأتي يعني بعد ذلك يكون مدركا الجمعة ومحصل الجمعة, لكنه فاته أجر عظيم وثواب جزيل, وصار الفرق بينه وبين الذين سبقوه والذين أتوا بالدرجات المذكورة الخمس الأحوال يعني يكون بينهم فرقا شاسعا وبونا كبيرا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي عن مالك نعم بن أنس عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن نعم عن أبي صالح السمان. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر: لما تحتسبون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا سمعت النداء توضأت. فقال: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. ثم ذكر باب، وباب بدون ترجمة يعتبر بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، يعني أن له بيتعلق، أن الباب الذي بدون ترجمة يعتبر بمثابة الفصل من الباب الذي قبله وله به تعلق، وله به تعلق. فيما يتعلق بالنسبة للفضل والتفاوت الذي ذكر، وهو الخمس ساعات المتفاوتة، أن من يأتي بعد ذلك لا يحصل، يعني هذا الذي وعد به هؤلاء المبكرون لا يحصل ما وعد به هؤلاء المبكرون، لكنه أدرك الجمعة وحصل فضل الجمعة، ويعني أدى الواجب الذي عليه. الحديث سبق أن مر، وفيه أن عمر وهو أن عمر رضي الله عنه كان يخطب الناس في زمن خلافته، فجاء عثمان، وقد سمي عثمان أنه هو المعني بالحديث، وذلك في صحيح مسلم وفي غيره، لأنه جاء في صحيح مسلم أنه اسمه عثمان، هو أمير عثمان بن عفان، وقال في الحديث السابق أنه من المهاجرين، أنه من المهاجرين أو من كبار المهاجرين، وفي صحيح مسلم أنه عثمان. وعثمان رضي الله عنه أخبر بأنه لما دخل عثمان وقطع عمر الخطبة وكلمه وقال: أي ساعة هذه؟ فقال: إنني أنه انحبس في أمر كان منشغلا به، ولما سمع النداء انصرف إلى أهله وما زاد على أن توضأ. فأنكر عمر عليه أيضا الاقتصار على الوضوء، الاقتصار على الوضوء عدم الاغتسال، لأن الجمعة تتطلب اغتسالا. فالحديث يعني فيه يعني هذه القصة التي جرت من عمر رضي الله عنه، وهي دالة على أن الخطيب له أن يكلم أحدا، وأن من يكلمه الخطيب فإنه يكلمه، وأنه لا بأس بذلك. والحديث سبق أن مر في الدرس الماضي أو الذي قبله. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن شيبان ابن عبد الرحمن النحوي. نعم. عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدهن للجمعة. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال: أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ثم ذكر باب الدهن للجمعة. الدهن هو كون إنسان يعني يدهن في رأسه وفي لحيته ويترجل، ويعني وكذلك يستعمل الطيب ويجعله على على على رأسه وعلى يعني لحيته، فيكون بالدهان يعني يذهب الشعث وتصير يعني على وجه حسن وعلى وجه جميل، ومع الطيب الذي يكون الذي يشمه الرائحة يعني ويشمها غيره، يعني يكون هو استفاد واستفاد. فيكون فيه يعني حسن المنظر وكذلك أيضا ريح طيب الرائحة, حسن المنظر وريح وطيب الرائحة. ثم ذكر هذا الحديث عن سلمان قال من لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ثم ذكر يعني الحديث وفي حديث سلمان وهو قد اشتمل على عدة جمل ترتب عليها هذا الثواب العظيم, وهو أنه يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى, يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وجاء في بعض الأحاديث وزيادة ثلاثة أيام, وزيادة ثلاثة أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها. وقال من اغتسل يوم الجمعة, هذا هو الأمر الأول الاغتسال. وإذا اغتسل لا يغتسل رجل يوم الجمعة, لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر, ويتطهر ما استطاع من طهر يعني أنه يتطهر يعني في من, من, من, من الحدث, وإذا كان عليه جنابة فيتطهر من الحدث الأكبر, وإلا فيتطهر من الحدث الأصغر. ويعني ما استطاع من طهر يعني مع ذلك أن فيه الإشارة إلى إسباغ الوضوء. ويعني هو معلوم أن الإسباغ يعني يكون بالعدد بحيث لا تتجاوز عن ثلاث, ويكون أيضا بالصفة وهي الدلك للأعضاء عندما يجري عليها الماء. فيغتسل ويتطهر يعني ما استطاع طهر يعني الذي في رفع الحدث سواء أكبر أو أصغر. نعم. ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته, يدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته, فيكون جمع بين الدهان والتطيب. ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين, ثم إذا خرج ودخل المسجد لا يفرق بين اثنين يعني ينتهي حيث ينتهي به الصف, وإذا كان وجد فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي يذهب, إذا لم يقم من كان يعني بينه وبين فرجة بالتقدم لسدها فإنه له أن يتقدم ما دام يرى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي, فإن أو تفريق بين الناس أو بأن يعني يطلب منهم أن يفتحوا له الطريق حتى يصل إليها له ذلك. نعم. ثم يصلي ما كتب له, ثم يصلي ما كتب له, وهذا يدل على أن الإنسان عندما يدخل المسجد فإنه يصلي ما شاء الله يصلي, ما في تحديد صلوات معلومة ليس فيه, لكن ما يقل عن ركعتين, إذا دخل أحد المسجد ليس حتى يصلي ركعتين, لكن ما كتب له يعني أكثر من ركعتين, إذا أراد يصلي ما كتب له يعني يأتي ركعتين, وله أن يصلي ما شاء, وله أن يصلي ركعتين ويجلس يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل, وهو على خير في جميع ذلك, وهو في صلاة ما انتظر الصلاة. ثم ينصت إذا تكلم الإمام, ثم ينصت إذا تكلم الإمام يعني إذا بدأ الخطبة ينصت, ولهذا الخطبة لها شأن عظيم يوم الجمعة لأنها مثل الصلاة, هي مثل الصلاة ما فيها كلام ولا فيها عمل, وإنما إصغاء وإنصات, حتى لو سلم أحد على أحد ما يرد السلام عليه, مثل ما أنه في الصلاة لا يرد عليه فكذلك لا يرد عليه ولا يحدث أحدا ولا يخاطب أحدا إلا إذا اقتضى الضرورة لا بد منها شيء يعني ما يمكن الصبر عنه, هذا شيء آخر يعني بأن يكون حصل يعني إغماء أو حصل لأحد شيء يقتضي يعني الحديث معه أو يعني نقله أو مساعدته أو ما إلى ذلك, أما من غير ضرورة تدعو إلى ذلك فليس أمام الإنسان إلا الإنصات والإصاء للخطبة وعدم تفويت شيء منها باللهو عنها أو بالانشغال عنها أو بأي عائق يعوق دون استماعها والتأمل فيها. إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. إلا غفر له ما بينه، يعني إذا اجتمعت هذه الأمور، يعني هذه الأمور إذا اجتمعت فإنها تكون تسبب أو يترتب عليها المغفرة، ولكن المقصود من ذلك مغفرة الصغائر، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة. الكبائر لا يكفرها إلا التوبة هي التي تكفرها. ولهذا يعني جاء في القرآن في الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ما اجتنبت الكبائر يعني أن هذا التكفير للصغائر إنما هو في حال اجتناب الكبائر. أما إذا كان إنسان مصرا على الكبائر فإنها لا تكفر صغائره، لا تكفر صغير، ولكن إذا اجتنب الإنسان الكبائر وبقي إلا صغير فإنها تكفر بهذه الأعمال، لأن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة. كل إنسان مصر على ذنب ويعمل عملا صالح ويقول خلاص هذا الذنب معه، ما يمحي بكون الإنسان يعني عمل عملا صالحا، عمل عمل صالح يكفر الصغائر، أما الكبائر لا يكفرها إلا التوبة. قال حدثنا آدم، آدم بن أبي إياس، عن ابن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، نعم، عن سعيد المقبري، نعم، عن أبي، يعني سعيد، سعيد بن أبي سعيد، يعني يروي عن أبي، عن أبي هريرة، عن ابن وديعة، نعم، عن ابن وديعة، ابن وديعة هو عبد الله بن وديعة بن خذاب الأنصاري، عن سلمان الفارسي، نعم، يعني ابن وديعة هذا ليس له في البخاري إلا هذا الموضع، إلا هذا الحديث، ليس له في البخاري إلا هذا الحديث. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس رضي الله عنهما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. ثم ذكر هذا الحديث أنه قال قيل لابن عباس ذكروا قال طاووس قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. يعني يغتسلون يوم الجمعة للجمعة ويغسلون رؤوسهم، وذلك يعني من عطف الخاص على العام، لأن الرأس هو من جملة الجسد الذي يغسل، ولكنه ذكر يعني وتنص عليه لأنه يحتاج إلى مزيد يعني تنظيف، يحتاج إلى مزيد يعني استيعاب بالماء لما يعني قد يحصل يعني في داخله أو فيه من أشياء تكون يعني رائحتها غير طيبة، فإذا كرر غسله أو بولغ في غسله يعني يكون بذلك حصل المقصود الذي يندفع به ما قد يخشى مما يكون فيه بسبب طول المكث من رائحة يعني غير طيبة. نعم. قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. يعني معناها أن الإنسان يعني يغسل رأسه ويبالغ في غسله حتى لو لم يكن جنبا. ومعلوم أن كما ذكرت أن الإنسان إذا كان عليه جنابة واغتسل غسلا واحدا فإنه يدخل غسل الجمعة في غسل الجنابة، ويكون رفع الحدث بذلك الغسل يحصل به المطلوب الذي هو كون الإنسان يغتسل الجمعة ويكون على هيئة حسنة ويكون جسمه نظيفا عند الذهاب إليها. قال حدثنا أبو اليمان قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. يعني الغسل يعني الذي جاء فيها حديث ويعني فيه، وأما يعني الطيب يعني الأمر به يعني وأنه يوصف بما يوصف به الغسل الذي هو الوجوب أقول ما أدري. وأما الغسل فقد جاء يعني ما يدل على تأكيده سواء كان وجوبا أو مندوبا مؤكدا. قال حدثنا أبو اليمان حكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد مسلم بن عبيد الله بن شهاب عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة فقلت لابن عباس أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله فقال لا أعلمه. ثم ذكر الحديث بطريقة أخرى وفيه وهو مثل الذي قبله ولكنه قد جاء يعني في بعض الأحاديث ذكر الطيب والدهان. نعم فيكون يعني هذا الذي يعني يعلمه ذكر أنه يعلم الغسل وأما الدهان فهذا قال لا أعلمه الدهان والتطيب. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى عن هشام هو بن يوسف الصنعاني نعم عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن إبراهيم بن ميسرة نعم عن طاووس عن ابن عباس نعم. قال رحمه الله تعالى باب يلبس أحسن ما يجد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة. فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. ثم ذكر باب لبس أحسن الثياب للجمعة. لما ذكر ما يتعلق بالنظافة يعني المتعلقة بالجسد من اغتسال وتطهر وتطيب والدهان ذكر بعد ذلك ما يتعلق باللباس وأنه يكون نظيفا وأن يكون من أحسن الثياب. وذكر في هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم عن حلة معروضة تباع عند باب المسجد فقال لو اشتريتها لتتخذها للجمعة وللوفد. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم من عادته أن يعني يستعيد الجمعة وأن يلبس الألبسة النظيفة والحسنة. فعرض عليه أن يشتريها ليستعملها في الجمعة. فكون عمر عرض عليه صلى الله عليه وسلم وهذا من عادته والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وإنما بين السبب الذي جعله لا يلبس مثل هذه يعني دال على استعمال الجديد واستعمال اللباس الحسن واللباس النظيف من الثياب. أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء. وسيراء هي نوع من الحرير يعني فيه خطوط يعني فيه أعلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة لأن لبسها حرام. لبسها حرام والذي يلبسها تكون هي حظ في الدنيا وهذا شأن الكفار هم الذين يستعملون يعني الطيبات لأنهم في جنتهم لأن جنتهم الدنيا والآخرة ليس لهم فيها نصيب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وهذا حديث رواه مسلم في صحيحه وهو أول حديث عنده في كتاب الزهد. وهو أول حديث عنده مسلم في كتاب الزهد. يعني معناها أن من له خلاق في الآخرة, الذي له خلاق هو الذي لا يلبس الألبسة المحرمة, والذي لا خلاق له هو الذي لا يبالي ويلبس الألبسة المحرمة. وهذا شأن الكفار الذين يتعجلون طيباتهم في حياتهم الدنيا, وليس لهم الآخرة إلا العذاب, وليس لهم الآخرة إلا النار, وجنتهم إنما هي في الحياة الدنيا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني كون عمر رضي الله عنه عرض على ذلك لأن هذا من عادته وهذا من شأنه, وأيضا كونه أقره على ذلك وما قال له أن لا حاجة إلى استعمال الجديد ولا كذا, بل كان يستعمل النظيف, وعمر أشار إليه لكانه يعلم هذا من شأنه, ولكن أخبر بالذي منعه وهو أن مثل ذلك لا يلبسه الذين يلبسونه من لا خلقهم بالآخر, وهم الكفار هم الذين لا خلق لهم. والذين ولهذا جاء في الحديث أن أن أن, أن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ لبس الذهب والحرير, وقال هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. يعني هي لهم, يعني ليس معناها أنها حل لهم وأنها, وإنما إخبار بالواقع بالنسبة لهم أنهم يستحلونها وأنهم يستعملونها. وإلا فإن الأحكام الشرعية هي لازمة للكفار وللمسلمين, لكن الكفار مطلوب منهم قبل الالتزام بالأحكام الشرعية أن يأتوا بالأصل الذي هو الإسلام, وإلا فإن أعمالهم مردودة عليهم ولا يعني عبرة بها ولا فائدة لهم منها, بل لا يستفيدون منها إلا إذا سبقها الإسلام وعملوا الأعمال الصالحة بعد الإسلام. أما أن يعملوا يعني أعمالا طيبة وكذلك يعني يتركون أمورا يعني محرمة, يعني لا يستفيدون منها إلا بالإسلام. أما بغير الإسلام فإنهم يؤاخذون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع. ومعلوم أن من كان عنده الكفر وليس عنده شيء آخر أهون ممن عنده الكفر وصد الناس عن سبيل الله, يعني وإذاء الناس وإذاء المسلمين وصد الكفار عن سبيل الله وصد الناس عن أن ينشروا دينهم, فإن من كان ذلك فإنه أشد من الذي ليس عنده إلا الكفر. ولهذا الكافر الذي يصد عن سبيل الله أعظم من أشد سوءا وأعظم عقوبة من الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله. والناس في الآخرة في والكفار في الآخرة في النار دركات, بعضهم أسفل من بعض, كل من كان يعني أسوأ يكون أسفل, كما أن المؤمنين في الجنة درجات, كل ما كان أحسن فيكون أعلى, وهكذا مع التفاوت. الكفار متفاوتون في الدركات على حسب كفرهم وأعمالهم التي يعملونها من الصد عن سبيل الله وغير ذلك, والمسلمون متفاوتون في الدرجات, يعني بعضهم أعلى من بعض بحسب أعمالهم التي يقومون بها, بحسب الأعمال التي يقومون بها. فيعني هذا هو الفرق يعني بين المسلمين وبين الكفار. وقد جاء في القرآن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. يعني الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله حصل من شيئين, كفر وصد, قال زدناهم عذابا يعني عذابا للصد عن سبيل الله فوق عذاب الكفر الذي يشترك فيه جميع الكفار, يشترك فيه جميع الكفار. ولهذا قال بما كانوا يفسدون, يعني هذا الزيادة حصلت بسبب إفسادهم وصدهم عن سبيل الله وحصول الإيذاء للمسلمين ووقف يعني وقفهم في والحلول دونهم وبين يعني نشر رسالة الله عز وجل التي بعث الله بها رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام لهداية البشرية لمن وفقه الله عز وجل وأخذ بها. قال إنما يرسلك من لا خلق له. ثم إنه يعني لما جاءه بعد ذلك ألبسة يعني من فيها حرير, فأعطى عمر حلة يعني يعني من هذا النوع, حلة من هذا النوع. فقال إنك قلت في حلة في عطارد, ما قلت عطارد هو الذي يبيع هذه اللي تباع عند المسجد اسمه عطارد. فقال إنك قلت في عطارد وعطيتني هذه, يعني كيف قلت في إن ما يلبسون لقلقة؟ قال ما أعطيتك إياها لتلبسها, يعني أعطيتك إياها ليقتنيها وليستعملها من يستعملها مما يجوز استعماله له, يعني مثل مثل النساء لهن أن هذا. والكافر هو الذي يستحلها بنفسه ولا خلق له في الآخرة, ولا خلق له في الآخرة. فكساها عمر أو أهداها عمر إلى أخ له في مكة مشركا. قيل إن هذا الأخ كان أخا من أم, كان أخا له من أمه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال رحمه الله تعالى: باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. ما قال باب السواك يوم الجمعة؟ السواك يوم الجمعة, والسواك هو لتنظيف الفم وتطهيره وتطيب رائحته وإذهاب يعني ما فيه من أشياء يعني تزول بالسواك. ذكر يعني السواك للجمعة, والسواك أورد فيه هذا الباب أورد فيه أحاديث, منها هذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وجمعة من الصلوات, مقصود أن كل صلاة يصليها الإنسان يعني مندوب له أن يستاك عندها. وأما والجمعة هي من جملة الصلوات, فإذا ذكرها في باب الجمعة لأنها واحدة من الصلوات, بل هي من آكد الصلوات التي يعني يتنظف فيها ويطهر لها ويستعد لها بالملبس الحسن ونظافة الجلد, وكذلك نظافة الفم, وكذلك نظافة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي رواه النسائي وغيره: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب, مطهرة للفم مرضاة للرب, في فائدة دنيوية وفائدة أخروية. فائدة الدنيوية كونه مطهرة للفم, يطهر الفم وينظفه تكون رائحة طيبة, هذه فائدة دنيوية. وفائدة أخروية ودنيوية وهي مرضاة الله عز وجل, وهي مرضاة الله عز وجل, لأن يعني رضا الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة, يعني الفائدة فيه في الدنيا والآخرة, لكن السواك الفائدة فيه في الدنيا, يعني بحيث يكون الإنسان رائحة طيبة ومن يكون حوله يشم, يعني لا يشم منه رائحة يعني غير طيبة, لا يشم منه رائحة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الفائدتين الدنيا والأخروية, وهذا من جزء الذي حصل يعني من عمر رضي الله عنه لما جاءه الرجل لما طعن وجعل الناس يعني يزورونه ويثنون عليه ويدعون له, وجاء إليه شاب وأثنى عليه, ولما ذهب وإذا ثوبه يمس الأرض, فقال رضي الله عنه: ردوا علي الغلام. فلما جاء قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك أو أنقى لثوبك وأتقى لربك. أرشد إلى فائدة دنيوية وهي نظافة الثوب وكونه ما ينزل يتوسخ, وأبقى له أيضا على يعني على أنه الوقت أبقى. والفائدة الأخروية والدنيوية هي تقوى الله عز وجل وأتقى لربك. فأورد الإمام البخاري هذا الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، الأمر الذي يعني ما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر الإيجاب، أما أمر الندب وأمر الاستحباب هذا متكرر وكثير من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الحديث الذي ذكرته السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فإن قوله لولا أن أمرت لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني أنه من شفقتي عليهم وخشية من شق عليهم وأنه يعني يخشى أن يفرض عليهم لأمرهم أمر إيجاب. وأما أمر الندب فإنه حاصل حاصل بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام، وذلك في أحاديث كثيرة يعني في تدل على السواك وعلى فضل السواك. ولكن الذي امتنع منه ولم يفعله إشفاقا على أمته وخوفا عليها من المشقة هو أمر الإيجاب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وذكر الأشارة إلى الحديث الذي قبله حديث أبي سعيد واستنى، لأنه سبق مر الحديث في هذا أنه اغتسل واستنى، يعني استنى يعني استاكى. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحاب قال حدثنا أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثرت عليكم في السواك. ثم ذكر هذا الحديث في فضل السواك وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عليهم فيه، وهذا يدل على إكثاره من الترغيب فيه وأنه رغب فيه وأكثر في من ذلك، ولكنه كما في الحديث السابق لم يأمرهم به أمر إيجاب، ولكن كل ما جاء عنه على سبيل الاستحباب، كل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام إنما هو بالاستحباب، والذي امتنع منه هو أمر الإيجاب، وذلك إشفاقا على أمته وحرصا على يعني دفع المشقة عنها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا هذا يدل على فضل السواك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عليهم فيه، يعني معناه أنه كرر الإرشاد إليه والتوجيه إليه، وأنه مع كونه لم يأمر به أمر إيجاب فقد تكرر منه الإرشاد إليه وأمرهم أمر استحباب، أو يعني ما يدل على الترغيب فيه أكثر من ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا دال على فضله أي السواك. نعم. قال حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو المنقري. نعم. عن عبد الوارث بن سعيد العنبري عن شعيب بن الحبحاب. نعم. عن أنس. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحصين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه. ثم ذكر حديث حذيفة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه، وهذا يدل على فضل على على على على السواك مطلقا، يدل على السواك مطلقا يعني بالليل والنهار، وأنه صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يشوص يعني فاه يعني يدلك أسنانه بالسواك. وذلك أن الإنسان إذا قام من نومه يعني وانحباسه يعني عن الأكل وعن يعني يحصل فيه تغير الرائحة، يعني يحصل تغير بسبب الأبخرة الصاعدة من المعدة فإنه تتغير الرائحة، فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك حتى تذهب الرائحة، وحتى يقوم لصلاة الليل وفمه يعني رائحته طيبة، فهذا من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الليل يشوص يعني فاه بالسواك. الحديث الذي قبل هذا الحديث الأول لو حديث الأول عن شق عن أمتي أمرهم بالسواك استنبط منه بعض العلماء أن الإنسان الصائم يشتاك في آخر النهار، لأنه قال لولا شقة من أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وصلاة العصر تكون في المساء، والإنسان إذا كان صائما يشتاك وهو صائم إلى العصر، فإذا هذا يدل على أن السواك مشروع حتى في حال الصيام وحتى في حال العشي، وحتى في حال العشي، لأن النسائي رحمه الله يعني استدل بهذا الحديث لولا أن شق على أمتي في أول سننه، استدل به على أن الإنسان يستاك في العشي، قال باب السواك في العشي للصائم، باب السواك في العشي للصائم، وأورد هذا الحديث لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأن صلاة العصر هي في المساء وفي في في في في العشي، وتدخل تحت قوله عند كل صلاة، والإنسان يستاك كان صائما وغير صائم، ولهذا قال باب السواك في العشي للصائم. وذكر السندي في تعليقه قال إن هذا التبويب يعني يدل على دقة فهمه وعلى فطنته وعلى كمال استنباطه، لأنه أخذ من عموم هذا الحديث أن الإنسان إذا كان صائما يعني أنه يشتاك في العشي، لهذا الحديث الذي تدخل فيه صلاة العصر في حال كون الإنسان صائما، كما أنه كذلك في في في في في, في غير حال صيامه. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير. نعم العبدي. عن سفيان. هو الثوري. عن منصور. ابن المعتمر. وحسين. حسين بن عبد الرحمن. نعم. نعم. عن أبي وائل. عبد الله شقيق بن سلمة. عن حذيفة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. هذا الأخير إذا قام من الليل يشوش فاه، باب السواك يوم الجمعة، ترجع يعني كان ما هو واضح يعني في قضية الجمعة، لأن هذا في الليل وعام في جميع الأحوال، وإنما يدل على يعني السواك يعني في الليل والنهار، السواك في الليل والنهار، ما أعلم وجه للمناسبة للترجمة. ذكر الحافظ في هذا هذا اللي ذكر فيه. قال وجه مناسبته أنه شرع في الليل لتجمل الباطن فيكون لتجمل الباطن. نعم. فيكون في الجمعة أحرى لأنه شرع لها التجمل في الباطن والظاهر. يمكن يعني إذا كان هذا حصل في الليل من أجل كذا، فالسواك هو كله يعني السواك سواء يعني في الجمعة أو غير الجمعة، لأن قوله لو أنشق مثل أمرتم بالسواك عند كل صلاة هذا هو الذي تدخل فيه الجمعة، أما ذاك ما تدخل فيه الجمعة، لكن لما كان السواك يعني والسواك أيضا جاء في الجمعة ويستن كما في الحديث يعني وهذا يتعلق بالجمعة، هذه حديث أبي سعيد الذي أشار إليه المصنف قال ويستن يعني في الجمعة يعني جاء فيه، فيكون يعني أيضا جاء في الجمعة نفس، لكن هذا الذي ذكره هنا ما فيه إلا تحسين الباطن، والذي يناسب الجمعة هو يستن أو الحديث الأول أو الحديث الثاني يقول أكثرت فإنها تدخل فيه الجمعة وغير الجمعة. قال رحمه الله تعالى باب من تسوك بسواك غيره. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما ومعه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري. ثم قال البخاري رحمه الله: باب التسوك. من تسوك بسواك غيره. من تسوك بمسواك غيره، يعني أنه استعمل سواكا قد استعمله غيره، وسواء كان يعني يعني هذا السواك المستعمل يعني الاستعمال الغير يعني مباشر كما حصل لعائشة، أو كان يعني غير مباشر بأن كان يستاك به إنسان وأخذه واستاك به يعني، وقد استعمله غيره، يعني معناه أنه يستاك بسواك غيره، أنه جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك في حق من يكون بينه وبينه يعني خصوصية، أو يعني يتعلق بمن له مثل الزوجة مع زوجها، وكما حصل من عائشة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما أن يكون يستعمل يعني سواك إنسان يستاك به من أجل بيان، من أجل تبرك بلعابه أو تبرك بريقه، فهذا لا يكون لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي كان الصحابة يتبركون بريقه وعرقه ومخاطه ويعني وشعره وما إلى ذلك، ولكن ما كان الصحابة يفعلون ذلك مع أحد غيره، يعني أبو بكر وعمر ما كان يفعلون ذلك معه، وكذلك التحنيك، الرسول كان يأتون بالصبيان يحنكهم بأن يكون يعني لعابه يمضغ تمرة حتى تكون كالماء، ثم يجعلها في حنك الصبي ويحركها حتى يكون أول ما يدخل جوفه، يعني هذا شيء الحلو، هذا شيء الحلو. فالتبرك إنما هو بالرسول صلى الله عليه وسلم، أما يعني غيره فلا يعامل هذه المعاملة، لكن إذا كان أحد بينه وبين أحد يعني تقارب أو شيء يعني يقتضي أنه لا بأس بذلك، نعم. أما أن يكون نجد التبرك وما إلى ذلك فإن هذا لا يكون. والرسول عليه السلام، عائشة رضي الله عنها رأت سواكا مع أخيها يستن به، أخوها عبد الرحمن بن بكر، فالرسول نظر إليه فكأنها فهمت أنه يريد أن يستاك، فقالت له: أعطني هذا السواك، فأخذته وقصمته، يعني قطعته، يعني قطعت القطعة اللي كان يستاك بها عبد الرحمن، ثم إنها مضغته، يعني الذي بعد هذا الذي قصمته قطعته، يعني قضمت بأسنانها حتى ولينته حتى لان، وببريقها وباستعمالها إياه فأعطته إياه، فاستاك به صلى الله عليه وسلم، فاستاك به صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يعني الترجمة المقصود بها ليس الإطلاق، وأن يشرع لأحد يستاك، يعني هذا سائغ أن أن أن أن, أن يعني بعض الناس اللي لهم خصوصية مع بعض يعني يستعمل سواك غيره. أما أن يقال أن هذا سنة وأن الإنسان يروح يبحث عن شوف واحد يستاك ويعطيه سواك ويستاك به، فليس هذا من هذا القبيل، وإنما هذا مما حصل بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين زوجته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فجعل يستاك به صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسماعيل. عمن؟ عن سليمان بن بلال. إسماعيل هو بن أبي أويس. نعم. عن سليمان بن بلال. نعم. عن هشام بن عروة. نعم. عن أبيه. نعم. عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. ثم ذكر ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، وأنه يقرأ فيها بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، وهذا ثبت بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان، وكلمة كان تدل على المداومة، لكن بعض أهل العلم قال يعني لا ينبغي أن تداوم عليها مطلقة في جميع الأيام، بل تترك في بعض الأحيان حتى لا يظن الناس أنها لازمة، أو أنها واجبة وأنها متعينة، فإذا تركت أحيانا يعني يكثر منها ويلازم قراءتها، ولكن يترك في بعض الأحيان يعني عدم قراءة تترك قراءتها حتى لا يظن الناس أن هذا سنة. والقراءة قراءة هاتين السورتين ليس من أجل السجدة، وإنما من أجل أنهما مشتملان على الخلق يعني والإعادة ويعني بدأ الخلق، ويوم الجمعة هو الذي بدأ فيه خلق الإنسان، يعني فيه خلق آدم، فيه خلق آدم، فهو فيه بدأ الخلق، بدأ خلق البشر، إنما كان في يوم الجمعة. فهذا هو الذي قيل أنه هو المناسبة لذكر، لأن يعني هذا اليوم يعني يكون وفيه تقوم الساعة، أيضا تقوم فيه الساعة، ولهذا جاء في الحديث أنه يوم الجمعة يعني ما من دابة إلا وهي موسيقى يعني تنتظر طلوع الشمس تخشى أن تكون الساعة، والساعة كما جاء في الحديث تقوم قبل طلوع الشمس من يوم الجمعة، لأن قال أنها يعني أنها موسيقى تنتظر يعني تخشى أن تقوم الساعة، يعني فهذا يدل على أن الساعة تقوم يوم الجمعة، وخلق آدم كان يوم الجمعة، فكان فيه البداية وفيه النهاية، وهذا هو السر الذي من أجله اختيرت أو اخترنا مسلم هاتين السورتين لقراءتهما في صلاة الفجر. لكن بعضهم قال إنه تركهما أحيانا قليلة يعني ينبغي حتى لا يظن يعني شيء، يعني يظن العوام أن هذا واجب وأن هذا لازم، وأنه لو لم يقرأ أنكروا عليه، لو لم يقرأ أنكروا عليه على اعتبار أنه ترك أمرا يعتقدونه لازما. نعم. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم. نعم. عن عبد الرحمن بن هرمز. نعم. عن أبي هريرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. حديث عمر في إهدائه لأخيه جاء عدد من الأسئلة، هل يمكن أن أهدي للكفار الشيء المحرم علينا لكن هم يستبيحونه؟ مثل هذا الذي هو جنس اللباس، يعني جاء في هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه، جاء في هذا الحديث عن عمر، ومعلوم أن الإنسان يعني لا يستعمله مسلم وإنما تستعمله مسلمة، وإذا أهداه لكافر كما فعل عمر رضي الله عنه فإن ذلك جائز، لكن ما يهدى لهم كل شيء محرم، نروح يعني يهدي لهم خمر ولا يهدي لهم كذا، لا ما يجوز. طيب الاستدلال بهذا الحديث على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، ما يعني ما يدل، لأن هذا الكون يهدى إليه ليس بلازم أنه يلبسه، وإن لبسه فإنه لبس له في جنته التي تعجل فيها الطيبات في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة، والآخرة لا نصيب لهم فيها. هل يوجد فرق بين الدهن والطيب؟ يدهن ويتطيب يوم الجمعة. الدهن يعني دهن يعني غير الطيب، وقد يكون يعني يجمع بينهما بيكون يدهن بالطيب، يعني فالدهن يكون بالزيت ويكون بالدهن، يعني عندما يسرح الإنسان شعره يسرح يعني يرجله فإنه يستعمل الدهن. ليس معنى ذلك أن ما يكون الدهن إلا بالطيب، الدهان بالطيب. هل تدخل فرشاة الأسنان تحت باب السواك؟ نعم تدخل، لأن هذا فيه تنظيف، أقول فيه تنظيف، وإذا حصلت استعمالها لا بأس به. هذا يسأل عن معنى حديث قال فيأتوني فأستأذن على ربي في الشفاعة إلى أن قال حتى ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. الله أكبر.